صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء. صلى الله على محمد باب وصول الأولياء. صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء. صلى الله على محمد باب وصول الأولياء. بالله غرد يا حمام بمولد البدر التمام. بالله غرد يا حمام بمولد البدر التمام. نور الربيع لقد بدا، نور الربيع لقد بدا، فما قد بدا. نور الربيع لقد بدا، قد بدا. نور الربيع لقد بدا، قد بدا. نور الربيع لقد بدا، وعد ونعم الموعد، فجر وقام المولد. لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء، وعد ونعم الموعد، فجر وقام المولد. لما أهل محمد فرحت مع الأرض السماء. لما أهل محمد فرحت فلحت مع الأرض سما. لما رأى الله الجليل في الأرض قد تاهت دليل. لما رأى الله الجليل في الأرض قد تاهت دليل أدى إلى الدنيا الرسول بشرا ولكن كالضياء. لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد. لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد. لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما. فرحت مع الأرض سما. لما رأى الله الجليل في الأرض قد تاه دليل أدى إلى الدنيا الرسول بشرا ولكن كالضياء كالفجر من بعد الدجى. جاء لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما. وعد ونعم الموعد فجر وطاب المورد. لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما. لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما. لما أهل محمد فرحت مع الأرض سما.